أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نفزاوة في موعد جديد من برنامج جمعيتي، البرنامج اللي تعودتوا به كل نهار خميس من نص نهار ونص نهار ونص، واللي يكونوا حاضرين فيه معنا من أنشط الجمعيات في ولاية قبيل. اليوم اخترنا جمعية حماية واحات جمنة، هاك علاش يحضر معنا رئيس الجمعية السيد الطاهر الطاهري. مرحبا بك سي الطاهر. وبيك شكرا، بارك الله فيك على الاستضافة. لا شكرا على واجب سي طاهر. أكيد جمعيتكم الجمعيات الناشطة برشا في ولاية قبيلي، واللي تنشط في مجال نجم نقوله اللي هو مختلف شوية على على بقية الجمعيات الأخرى اللي في الولاية. كانت تعطينا في البداية فكرة على الجمعية، وكيف جاتكم فكرة يعني أحداث الجمعية هذه؟ شكرا، تحياتي ليك والمستمعي إذاعة نفزاوة. الجمعية حماية واحات جمنة هي وريثة لجنة حماية الثورة اللي أرسيت على أثر حراك 17 ديسمبر 14 جانفي. في الأول شكلنا جمعية حماية لجنة حماية الثورة وبقينا ننشطوا بها إلى أن جاءت الانتخابات متاع 23 أكتوبر 2011. وقتها حني نؤمن بدولة المؤسسات، استقر الرأي على أننا تنتهي لجنة حماية الثورة ويقع إرساء جمعية تعتني بالضيعة اللي رديناها في فترة الحراك متاع 17 ديسمبر 14 جانفي. الجمعية هذه صدرت في الرائد الرسمي بتاريخ 20 مارس 2012، ومن وقتها إلى الآن ننشط في إطار قانوني وملتزمين طبعا بقانون الجمعيات. الجمعية أسست لاعتناء أساسا بضيعة ستيل أو المعمر اللي نسموه احنا المعمر نسبة للمعمر الفرنسي. ما يخفاكش في 2011 وقت اللي استردينا الضيعة، وعلى فكرة رأي الضيعة احنا نؤمن إيمان قطعي أنها من ممتلكات أهالينا في في في جمنة، فكها المستعمر الفرنساوي وغرس فيها نخيل وخدم أهالينا غادي معناها باستغلال فاحش. ووقت الجاء الاستقلال في 56 استردت الدولة التونسية وقتها الأراضي متاعت المستعمر الفرنساوي، واتفقنا مع السلطة الفتية في فترة الأواخر الأواسط الخمسينات لشراء النخل. دفعنا للدولة التونسية في الفترة هذيك 40 مليون، وهو نصف المبلغ المتفق عليه مع السلطة التونسية لاسترداد النخل، على أساس كانت قناعة راسخة لدى السلطة ولدى الأهالي أن الضيعة هذه أو الأرض هذيك أرض تابعة للجمنين. لكن للأسف بفلوسنا الدولة التونسية اللي احنا على فكرة أهالينا صبوا المبلغ المالي متاع 40 ألف دينار في بداية الستينات، صبوها في حساب البنكي للسيد والي جابس، وقتها ترابية نتبع ولاية جابس. وبفلوسنا الوالي عمل مشاريع تجارية مربحة في جابس، عمل من ذلك شركة التقدم التجارية، عمل نزل الواحة في جابس، عملوا شركة نقل وقتها في نفزا وشركة الاتحاد وما إلى ذلك من مشاريع تجارية مربحة. وعندنا راهو الرقاع متاعنا اللي احنا مستثمرين في الحاجات هذية معنا. من بعد جاء الجلاء الزراعي 1264، احنا بالنسبة لنا الجلاء الزراعي كان تغيير مستعمر بمستعمر آخر من بني جلدتنا، على أساس أننا دفعنا فلوسنا وما استرديناش النخل. ووقتها زاد في 65 عندكم وقتها ما يثبت اللي انتم دفعتوا المبالغ المالية. نعم. هذه، لكن للأسف يعني ما تمش تسليمكم الواحات. نعم، عندنا ما يثبت، وللأسف وقع استغلال طيبتنا وثقتنا العامية في السلطة التونسية وقتها. معنا جات تجربة التعاضد نتاع أحمد بن صالح في 65، وجات الدولة وضعت يدها من جديد على الضيعة هذيك اللي حبينا نستردها. فشل التعاضد في 69، وفي ماي 69 الدولة أرست شركة ستيل، سوسيتي تونسيان دانديستري لاتير، شركة تونسية لصناعة الحليب. على فكرة ستيل تو اللي يسمع يقول شركة دولية، شركة حكومية وطنية، ولكن هي في الواقع، وعندنا هذا مثبت معناها من خلال دراسة قام بها أستاذ جامعي في صفاقس، يقول أن الشركة هذه شركة أسرية، شركة عائلية، على أساس أن واحد من مثلا ناخذ الكام تاع محمد مزالي اللي كان في فترة ما رئيس حكومة في تونس، نسيبه فريد مختار شد البي دي جي متاع شركة ستيل هذه، وولده من بعد فريد ولده مختار مزالي نعم شد حتى هو بي دي جي في الشركة. من المستثمرين متاعها سيد وزير الفلاحة سابقا حسان بن خوجة، معناها وحسان بن خوجة هو خال فتحية مزالي، معناها بالتالي عائلة كانت تسير في شركة ستيل. دونك شركة ستيل جت خذت الضيعة اللي كانت منتجة لأجود أنواع التمور في الفترة هذيك وجدت تستثمر فيها وما كفيهاش الضيعة هذيك اللي زادت توسعت في أراضينا وأجبرت مجلس التصرف في الفترة هذيك على بيع 150 هكتار بمقابل دينار واحد وتوسعت في الضيعة وزادت غرستهم إلى ذلك إلى أن أفلست الشركة هذه في 2001 في 2001 شركة ستيل معناها أفلست شركة الستيل اللي كانت على الأقل في الفترة هذيك تخلت على الضيعة في 2001 الدولة وقتها قررت أنها تعطيها إلى مستثمرين اثنين من هني من أولاد الولاية من أولاد الجبلي واحد كان انتربرنور مقاول كبير متاع طرقات وأشغال عامة هو الأسرة متاع والثاني كان مقاول كهرباء وهو أخ متاع عميد في وزارة الداخلية يعني بقينا في نفس ال هذاك علاش قلت لك معناه نعتقد أن خرج مستعمر جي مستعمر من بني جلدتنا معناه في صفقة فساد صارخة كي نقول لك صفقة فساد نعرفه هنا في جبلي مثلا في جهتنا الهكتار اليوم متاع الدقلة شي يدخل للفلاح يدخل بين 10 و15 ألف دينار الهكتار الواحد واحد من المستثمرين كان كاري 111 هكتار بمبلغ 9 ملايين واش معناها ما يعادل 8 هكتار واحد و110 هكتارات ببلاش واخذها معنا والاخر كاري 74 هكتار ب 5 ملايين واش جت الثوره المجيده في 12 جانفي قبل فرار المخلوع بيومين استرد شباب جمنه الارض اللي يعتبرها ارض اجداده ومن وقتها طبعا في كيما وقع في جريد مثلا حاولوا باش يقسموا الضيعه مرسلمون معناها باش يقع تفتيت الضيعه الى مقاسم صغيره احنا على الاقل مجموعه من الناس تصدت للفكره هذه حاولتوا تحافظوا على الضيعه ككل وحافظنا على وحده الضيعه وبقينا كما قلت لك في فتره ما لجنه حمايه الثوره هي اللي تسير في الهنشير هذايا ومن بعد وقع تاسيس جمعيه حمايه واحد جمنا واللي صدرت فرائض رسمي كما قلت لك في 20 مارس 2012 ومن وقت الجمعيه هي اللي تسير في الضيعه هذه هذا تقريبا تاريخ لجمعيتنا يعطيك الصحة سي الطاهر كنت تحكي لي تعطيني فكرة ولو بسيط على الأنشطة اللي انتم قاعدين تقوموا بها في الجمعية انتم ما شاء الله من جمعية الناشطة وعندكم برشا أنشطة خاصة في الوقت متاع الموسم الفلاحي موسم مجاني التمور شنو الأنشطة بالضبط اللي انتم تقوموا بها باهي من أهم الأنشطة اللي قاعدين نقوموا بها باش نحكي لك على الأقل في بداية في الموسم الأول على أساس أن كنا في بداية الثورة وكنا مطالبين كما قلت لك بحماية الأرض وبعدم تفتيتها ولكن كان قدامنا موسم متاع تلقيح النخيل النخيل ما يخفكش لما فيها 11 ألف نخلة أو ما يزيد قليلا عن 11 ألف نخلة ما كانش عندنا موارد مالية باش نواجه الكومباني متاعت البولينيزاسيون هذه متاعت التذكير متاعت النخيل التجأنا إلى عملان كوليكت تبرعات من أهالي صورنا في الموسم الأول هذاك تقريبا حكاية 34 ألف دينار ما ندفعوها الأهالي في حركة تنم على وعي وعلى تضامن كبير معناها ثم شباب اللي خدم بقوة الساعد متاعه بدون مقابل نعم ناهيك أن ثم ناس في فرنسا فرنسيين ما يعرفوش جمنا ولكن مؤمنين بالثورة التونسية دفعونا مبلغ 250 دينار حاجة زي كي ونحن نعتبرها من أهم المبالغ رغم مبلغ بسيط لكن ينم على التعاون الإنساني معنا بشكل عام على خطر في الوقت هذاك القضية ما هيش قضية أرض وقضية يعني أو باش نرجع أرض قضية نجاح ثورة قضية أمنا بأن يلزمنا نجحوها الثورة هذه ويلزمنا نرجع أرضنا وسيسا طبعا واستلفنا مبالغ مالية طائلة من تاجرين متاعين تمور واحد سلفنا 70 مليون والآخر سلفنا 50 مليون وقدرنا أن نواجه الموسم الأول ونجحناه العام الأول بعنا ب 969 مليون و 500 دينار العام الأول معنا والعام الثاني 941 مليون ثم هبط 847 مليون العام الثالث ثم ارتفع إلى المحصول إلى 1,800,000,000 قفزة تقريبا بمليار في العام الرابع الفلوس هذه ايش نعملوا به الفلوس هذه غيرنا بها على الأقل البنية التحتية في جمنا من ذلك مثلا بنينا قاعة متاعت رياضة في المعهد قاعة مغطاة لتلامذتنا في المعهد وسلمت طبعا لوزارة التربية مش جمعية حماية وحد جمنا بنينا قاعات درس في المدرستين الابتدائيتين مثلا في المدرسة الكبيرة عملنا سياج خارجي سور للمدرسة وهو موجودة على الشارع واعتبرنا حتى بالناحية الجمالية متاع السور هذاك وبنينا قاعة متاع الدرس وفي المدرسة الثانية نفس الشيء قاعة متاع التدريس وقاعة للمعلمين وأبروفوار معنا سباب اللي بيعت هذيك وحصلنا في ساحة العلم. وفي المدرستين جبنا فنان عملنا الخريطة متاع تونس مقسمة بالولايات، عملنا النشيد الرسمي بالكبير، وعملنا شعار الجمهورية التونسية. معنا حبينا نغرسوا في الناس منذ صغرهم الوطنية على الأقل بشكل أو بآخر معنا. هذا في المدرستين الابتدائيتين. ثم عملنا ملعب متاع حي معشب، وهو الملعب الوحيد المعشب في جمنا. ثم هذاك الملعب المعشب اليوم المداخيل متاعه تمشي للأنشطة الرياضية في البلاد، معناها مشرف عليه جمعيات رياضية وهم اللي يتقاسموا في المداخيل متاعه. كما قلت لك قاعة الرياضة للليسي، المدارس اللي فيها القاعات لوزارة التربية. عملنا سوق متاع تمور مغطى، تقريبا السوق الأسبوعي الوحيد في الجمهورية التونسية المغطى، مثلا ماش حتى سوق مغطى متاع سوق أسبوعي في جمنة، سوق مغطى وسلمناه للبلدية. المداخيل متاعت السوق هذاك تاخذها البلدية. بالنسبة لجمعية لوتام لينيون تونزيان دلاد وزين سيفيزومونتو، جمعية القاصرين ذهنيا، شرينا لهم أمبيلانس سيارة إسعاف، واشترطنا عليهم أن إذا كان البريفي يهز مثلا المريض متاعه الإصفاق سيبوزام 500-600 دينار، أنتم تهزوا المريض بنصف المبلغ. معناها فيها دعم للجمعية، المبلغ هذاك باش يمشي للجمعية القاصرين ذهنيا، ولكن زاد مساعدة المواطن النفزاوي بشكل عام. راه اللي يهز الامبولانس يهزها بشطر الحق، مش كما في البريفي. زاد اعطيناهم فسائل متاعت نخيل وغرسوها في ارض سلمتها لهم البلدية. الجمعيات الموجودة غادي الرياضية الثقافية الكل نعاونوا فيها. ناهيك أننا مردوديات الجمعية حماية واحد جمنا مش كان على أهالي جمنا، وهنا تنجم تستفسري حتى في نفزاوة بشكل عام. في نفزاوة بشكل عام بعد شوية كنت باش نحكي فيه الموضوع. مثلا هنا في قبلي الكيك بوكسينج عاوناهم، مثلا مدرسة الليزوتيست هذاك الطفل المتوحد هذايا راني نقول فيه باش ماناش نمنو على الناس بقدر ما مضطر باش نعدد هذايا معناه. وكل جمعية نعرفوها ماهاش عندها منفعة ربحية، مش تسعاش للربح وفي حاجة للدعم، رانا قاعدين نعاونوا معناه. ناهيك حتى المنظمات الوطنية، مثلا الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المقر متاعهم احنا اللي استصلحناه، جمعية حماية واحد جمنا عطيناهم فلوس باش يستصلحوا المقر، وجهزناهم بفريجيدار صغير وبكليماتيزر وما إلى ذلك. هذا يجرني إلى الحديث زاد على المكتبة في جمنا، عطيناهم فونتين فريش وورديناتور سبيتار كيف كيف ديزورديناتور ودو كليماتيزر، واحد في سالداتونت للمرضى، واحد في بيرو الطبيب اكسترا. حتى الحرس عطيناهم وورديناتور. في سوق لحد مثلا طلبوا باش يبنوا. هذا اللي كنت باش نسألك ستار، هل أن المداخيل اللي انتوما يعني تتحصلوا عليها من واحد جمنا هل هي مخصصة فقط للمنطقة جمنا أكهو، وإلا أي منطقة في ولاية قبلي شوفوا اللي انتوما يعني مستحقة؟ نعم. وفيها ناس تستحق تنجموا تقفوا معها وتعاونوا. نعم، ولا الدلالة على هذا كما قلت لك مثلا اللوتيست هنا الليزوتيست متاعين قبلي ومتاعين دوز سمو البك معاوناهم. فكرتيني في الإعلام مثلا أم دوز أين سرتا مامون في دوز، كانت الجمعية يسموها أم دوز اللي هم تقريبا عملوا من بعد ريم أفام زملائكم، طلبوا حتى هم الدعم لشراء تجهيزات لإذاعتهم وعاوناهم. سوق لحد باش يبنوا مقر متاع حماية مدنية عاوناهم ماديا. هنا في قبلي حدثتك على الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في فترة ما اتحاد المرأة زاد طلبوا الدعم وعاوناهم. نقابة الأمنيين طلبوا الدعم وعاوناهم. البازما جمعية بازما الرياضية طلبوا الدعم المادي وعاوناهم. دونك راه المردودية متاعت جمعية متاعت واحد جمنا على الأقل أو جمعية حماية واحد جمنا كل من يستحق الدعم قاعدين نعاونوا فيه، وليس منا تنمنا بقدر ما إيماننا أننا هذوكم يلزمهم ينشطوا يلزمهم يتحركوا، وإذا كان المال إحنا متوفر عندنا يلزم يكون حتى هم عندهم باي فيه معنا. هذا تقريبا. ستار أنتم على حد ما كنت تحكي لي أنتم تقوموا بالأنشطة هذية وتسلموها يعني مثلا ليسي بنيتوا قاعات معدات عاونتوا، يا هل ترى أنتم بعد ما تسلموها سواء للوزارة التربية أو غيرها من المؤسسات العمومية تبقوا أنتم تتابعوا في يعني في المؤسسة اللي انتوما يعني قمتوا بخدمتها في وقت ما، وإلا تسلموها وتمشوا على روحكم معاش تقوموا بالمراقبة؟ نسلموا ونمشوا على روحنا. هو في البناية عندنا طبعا انجينيورات وعندنا ارشيتكت وعندنا غيره هم اللي يقوموا بالمسائل في طور البناء وطور الانجاز. احنا يونفوا سلمنا نطلبوا منهم باش يجوا يدشنوا ويرفضوا حتى باش يجوا يدشنوا. معناها وزارة التربية توكي تعطيها قاعة رياضية. كي نقول لك قاعة رياضية راه تقريبا تكلف حكاية 200,000 دينار يمكن أو أكثر من 200,000 دينار ما نذكرش الرقم. شنو اللي فيها بالضبط القاعة الرياضية؟ قاعة رياضية مغطاة فيها التيران تاع هون التيران تاع فولي اكسترا، معناها فيها لي تابي زاد فيها مجهزة معناها والتجهيزات للأمانة. نشكر زاد وزارة التربية اللي ساهمت معنا، الإدارة الجهوية للتعليم اللي ساهموا معنا على الأقل ببعض التجهيزات معناها دونك مش وحدنا. نتابعوا في مرحلة ما في بداية الأشغال وقت تكمل الأشغال ونسلموا، ما عادش نخلو مسؤوليتنا. تولي مثلا في الليسي مدير الليسي هو المطالب بمتابعة القاعة هذيك، في المدرسة البداية المديرية المدارس هم المتابعين. احنا أنجزنا وانت انتهي مهمتنا غادي فوالا، معناها بالنسبة لأنشطتنا. خلينا نمشيو فاصل غنائي، الهادي جوين يحب يتبدل يتجدد، اما اكيد حب واحد جمله ما يتبدلش. ما يتبدلش لا لا لا فعلا ما يتبدلش. على كل نمشيو الهادي جوين يحب يتبدل يتجدد ونرجع نواصلوا مع بعضنا برنامج جمعيتي. رجعنا لكم من جديد لبرنامج جمعيتي بعد ما سمعنا الهادي جويني يحب يتبدل يتجدد. أكيد سيد طاهر عدة صعوبات واجهتكم باش وصلتوا للمستوى اللي انتم عليه حاليا في جمعية واحد جمنا. والله صعوبات احنا نحاولوا تذليلها قدر الإمكان. احنا من بكري معناها راني حكيت لك على المساعدات والجمعيات والأنجازات، ولكن سانز اوبليي اللي في الضيعة في حد ذاتها معناها اليوم الضيعة تشغل في 133 خدام. اليوم الضيعة معناها غرسنا فسائل جديدة تقريبا 2500-2600 نخلة جديدة. اليوم الضيعة عندنا فيها التجهيزات اللي نستحقوها الكل، هذيك طبعا دون النظر إلى المشاكل اليومية متاعتها وخدامها ومنش عارف يعني يلزمك توفر الأسمدة، يلزمك توفر البلاستيك لحماية النخيل، مشاكل يومية. وهني صدقا لابد من تحية العمل وإكبار تحية تقدير وإكبار للعمل ونظار الشغل اللي لولاها مهمة ما كناش نوصلوا للمبالغ المالية هذه، معناها ما ينهز تقريبا ما يفوت شوي يمكن 10 مليار دولار طيلة السنوات الثمانية من الثورة. معناها راهو مش رمي ورود للخدامة بقدر ما هو والنظار متاعين الأشغال ولا فقط الجمعية. هم احنا الجمعية رانا هنا من نواكبه من بعيد لبعيد، تنجم تقولي نسقه في العمل، أما العمل اليومي هذوكم اللي تحية شكر لهم معناها. حاجة أخرى بالنسبة قبل ما نمشي ونوصله، بالنسبة أنت قلت لي عندكم 133 خدام يخدم في الضيعة، هذا بخلاف النظار وإلا بكلهم. أما كيف نقول لك 133 خدام زيديهم هذا ما قارين يعتبروا معناها نريحوهم كان شهر نريحوهم كسهرين متاعين الموسم هذا وقت نبيع الصابة متاعنا، يجي التاجر اللي خذاها يجيب خدامته هو ويبدأ يخدم من بعد يروبران يعاودوا من جديد في فان ديسمبر ديبي جانفي كيلك شوز كومسلا. حبيت نقول لك زاد انتشار جمعية حماية واحد جمنا، احنا استدعونا راهو في منابر جامعية في مخابر علمية قاعدين احنا على اساس ان نعتبر على الاقل من ضمن الناس اللي ارست ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي التضامني. اليوم في التحوير الاخير البارح بركة في الليل السيد رئيس الحكومة قرر باش يعمل وزير مكلف بالاقتصاد الاجتماعي التضامني لدى رئيس الحكومة. معناها تقريبا الاقتصاد اخذها اخذها طبعا من جمنا فعلا. معناها احنا لما حالة وقت دخلنا على التجربة هذه ما كانش عندنا في راينا باش نعملوها ولا باش نرسو نمط اخر من الاقتصاد بقدر ما كانت عندنا غيرة على بلادنا وعلى نجاح التجربة هذه، ولكن لقينا ارواحنا في داخل هاللي يسموه اليوم المنظرين الاقتصاد الاجتماعي التضامني. جمنا خلت طلبة اليوم في الجامعة يقدموا في ديتاز متاعت ماستر ومتاعت وتروحات دكتوراه على جمنا وعلى طلب على الاقتصاد الاجتماعي التضامني. نهيك أني مثلا لك علاش أنا وقت اللي حتى كان قصيت على كلامك فضلي. وقت اللي اتصلت بيك باش ننسق أنك باش تحضر معايا قلت لي راهو بحذانا طلبة من فرنسا جايين أساتذة جامعيين جايين من فرنسا باش يشوفوا التجربة متاع واحد جمنا. نعم فعلا في الفترة هذيك كانوا معنا زوز السادة جامعين أصلا توانس، طبعا توانسة هم واحدة تقري في مدريد في إسبانيا والآخر يقري في شيراتكون في النورماندي في فرنسا. ودجا التحقت بهم في اليوم الثالث والأخير من زيارتهم أستاذة دكتورة من نمسا نسيت الاسم نتاعها نمساوية. حتى نمساوية نعم. قلت لك احنا حتى جمعيتنا استدعوها راهو اللي وقدمنا مداخلات على في مدرجات كليات مختلفة في تونس معناها. نادونا مخبر مثلا التاريخ والجغرافيا في كلية الأدب بصفاقس، نادونا مخبر في تونس العاصمة تحت الإشراف الأستاذ محمد كرو اللي كتب كوأوتور في كتاب سولا ديريكسيون دو مسيو محمد ناشي في بلجيكا، عنوانه الكتاب ريفوليسيون اي امونسيباسيون، ثورات وتحرر، فيه فصل من صفحة 146 اللي بصفحة 163 يحكي فيه على تجربة جمنا هذية معناها. سي الحسين الرحيلي ألف مؤلف كتاب موجود على في المكتبات عنوانه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني آلية مقاومة، كان لي شرف تقديم الكتاب هذا يعني معناها في الكتاب. سي محمد الشمانجي ألف كتاب لا أستحضر الآن اسمه معناه، فيه يحكي زاد على تجربة جمعية حماية حد جمنة. الدكتور محمد كشكار جمنة وفخ العولمة، معناها جمنة فعلا لقات صدى عالمي دون النظر إلى الكتابات اللي صدرت في جرائد مختلفة معناها في البايس البايس جريدة تركية، لافوا دي بابل في فنلندا، الفيغارو، في فترة ما كانت التلفزيات العالم بكلها جاتنا حتى الجمنة معناها دونك ولا ضجة كبيرة وقتها عملتها حد جمنة. أحدثها سي المبروك رشيد سمحه الله في 2016 معناها وقت اللي حرمنا من البتة اللي كانت مقررة في سبتمبر واللي أنجزناها نهار 7 ولا 8 أكتوبر 8 أكتوبر. وعلى فكرة 7 أكتوبر راهو كانت عندنا جلسة في رئاسة الحكومة حضور بن غربية الوزير بن غربية مهدي بن غربية وسيما بروك رشيد ومش عارف شكون، وحضور بعض النواب من ولاية من الممثلين ولاية قبلي. نهار 7 أكتوبر تقريبا احنا جالسين غادي، و8 أكتوبر عملنا البتة، وتقريبا بعدها بنهارين ثلاثة يعمل لنا الجال متاع اللي كونت بونكير متاعنا معنا سيما بروك رشيد. شنو تقصد بها معناها؟ قصدي أن شنو عمل معكم بالضبط؟ قصدي سيما بروك رشيد سماحه الله واللي هو اليوم هو أصبح وزير سابق معناها وجمنا قاعدة حياة والحمد لله. أنتم يعني عملتوا جلسة وأموركم واضحة في رئاسة الحكومة، شنو اللي صار بعدها بالضبط؟ أنا سي مبروك رشيد قلت لك حاطنا في النيشان من النهار الأول، هو دو جور ابري سون انفيستور اللي تقريبا تسمى في بداية سبتمبر تقريبا نهرين ولا ثلاثة، مازال ما يعرفش حتى اش موجود في السومة متاع تبيروه، مازال ما يعرفش الموظفين اللي معاه في الإدارة، خرج قرار بإلغاء بتة 16 سبتمبر إذا كان ذاكر ما تخونيش في التاريخ، والتزمنا وخرج فيها حكم قضائي، هي قالوا لنا بمنع قيام ببتة في 16 سبتمبر، وأنجزنا البتة تقريبا 8 أكتوبر، و8 أكتوبر كنا قلت لك لافاي معناها نهار قبل في رئاسة الحكومة وفد من جمعية حماية واحد جمنا بحضور الوزارة اللي ذكرتهم لك كانوا يتناقشوا على البتة، وأنجزنا بتتنا في 8 من غدوة. ولكن سي مبروك رشيد اللي كان يناقش معنا في الجلسة ما راعنا إلا بعد ما أنجزنا البتة يخرج بطاقة إلزام غير قانونية في التاجر وفي الجمعية. دونك الواحد يتسأل شنو عملتوا انتم بعدها؟ خذنا بأشكال نضالية معينة، ومن بعد قطعنا حبل التواصل مع المبروك رشيد مع وزارة ملك الدولة سامحني، وديجا عندنا محضر جلسة تم في رئاسة الحكومة في أكتوبر تقريبا فان سبتمبر ديبي أكتوبر من استحضرش التاريخ 2018 لا 2017 اللي الملف هذا لم يبقى من مشمولات وزارة ملك الدولة، والملف متاع جمعية حماية واحد جمنة وضيعة جمنة أسند إلى وزارة الفلاحة، ومن وقتها قعدنا نناقش مع وزارة الفلاحة واتفقنا على مشروع حل هو تكوين وحدة تعاضدية للإنتاج الفلاحي يو سي بي اي يسموه. وديجا منذ تقريبا 4 أيام التالي جونا ممثلين على وزارة الفلاحة نذكرهم بالاسم، السيدة نوال جباس المسؤولة على الاقتصاد الاجتماعي التضامني صلب الوزارة، والسيد علي العدني مدير عام في الوزارة مسؤول على الوحدات التعاضدية وما إلى ذلك. جينا وناقشنا ومازلنا باش نتفقوا باش ان شاء الله باش نزورهم في العطلة ديسمبر الجاية، وماشيين في إطار إيجاد حل قانوني لجمعية جمنة هذه ولا لضيعة جمنة، باش توصل يعني تولي ضيعة مستقلة بذاتها هكا، باش تولي تعاضدية العمل هم المتعاضدين. ولكن هذا لا ينفي أننا في الاتفاق مع الوزارة في فترة ما أن الريعة متاع الضيعة المرابيح اللي تصورها الضيعة تبقى تصرف كما تصرف اليوم على البنية التحتية، على تغيير وجه البلاد، على إعانة الجمعيات اللي تستحق الدعم وما إلى ذلك. معناها وطبعا فيها الأجور متاعت العمل وفيها المنح متاعهم يبقوا يتقضوها كما العادة، وإن شاء الله الحل هذا يرضي أهالينا في جمعنا إن شاء الله. ستها رح نحكينا بكري على الصعوبات اللي أنتم عانيتوا بها سواء في بدايتكم، خاصة في بدايتكم كجمعية وحماية وحات جمنا. أنت توا حاليا ما شاء الله يعني وليتم من الجمعيات اللي معروفة برشا واللي قاعدة تنشط بشكل كبير خاص في مختلف السنة، لكن خاصة في فترة الموسم الفلاحي. شنية الحلول لستهر اللي انت تراها تنجم تظلل الصعوبات اللي انتم تنجم تواجهكم يعني كجمعية وكفلاحين في المنطقة هذه؟ أولا اتحاد الفلاحين لازم يقوم بدوره أكثر، وهذا أنا راني لا أشكك في اتحاد الفلاحين، ولكن مطالب بالعمل أكثر من أجل دعم الفلاحة في الجهة. السلطة الجهوية زاد للأسف معناها مش قاعدة توفر لنا في على الأقل. الناس تتشكى قاعدة من غياب الناموسية، من عارف اني مثلا الفوسفات اللي المطالب الفلاح مطالب باش يهز بطاقات تعريف باش يتحصل على بعض الشكاير، ويلزم يمشي المركز الحرسي، مش عارف ثم اجراءات روتينية مقلقة ومملة. شو اسمه في اتفاق 26 اوت 2020 النقطة اللي كنت تحكي عليها على الاسم ده، حتى كان يعني قصيت عليك هي يعني منها كل الفلاحين في ولايتك اللي من اخر نقطة من اول نقطة الفطناصة حتى يرجي معتوق الكل يعانوا منها. لاني نحكي لك تو في المشاكل الفلاحية عامة، معناها اليوم كي نحكوا على المشاكل الفلاحية عامة، مشكلة تملح المياه هذا يعانوا منها هنا في بلي في البئر العميقة اللي حفرينها هنا احنا في جمنا، نفس الإشكالية ما تروح على ضيعات مختلفة. مثلا العام الأول بدأت في المطورية، واحد المطورية، ثم امتدت إلى واحد بورزين، ثم سنين مثلا في العتيلات، معناها قاعدين نعالج مشكلة التملح. ثم مشكلة أخرى ستاهر اللي يتشكوا منها عدة فلاحين، نحكيك مثلا في سوق لحد اللي المنطقة الأبار ما عاش فما ماء، فما غابات قاعدين تتسقاب الماء سخون، وهذا اللي أثر كبير على المنتو المردودية وحتى على الجودة نتاع التمور في ولايته في المنطقة. هو اللي كي حكيت لك على مشكلة التملح، هو راهي الأبار العميقة هي المياه السخنة الحارة هذه، معناها المياه السخنة في نفزاوة بشكل عام تقريبا نتذكر على الأقل البير متاع جمنا يمكن في سيتي 1986 في 1986 حفر البير، حفروها المجاريين، وهو عنده ديوري دو في معينة، معناها يلزمه مثلا ينتهي بعد 20 عام، احنا استغليناه يمكن 30 عام والصيانة لم تقع، ولا يتجدد ويزم تعاود الصيانة متاع احنا. إذا كان نعانوا اليوم في مشكلة التملح في جمنا أساسا ناتجة على البئر العميقة هذه، والبئر العميقة للأسف تباعت في الأول لشركة تونسية ما قدوش فيها رواحها، من بعد جو الأتراك ونفس الشيء فشلوا، واليوم ها أخذتها وزارة الفلاحة في عداتها شركات تابعة للوزارة، معنا تاتيك هاك المدة صبوا لها تقريبا 45 طن متاع من مش عارف برودوي معين باش يصدموا البئر، ولكن للأسف زادة فشلت على أساس أنهم كانوا مطالبين بأكثر طناج كان يكون أكبر. دونك المشاكل عميقه في الجهه، المشاكل هذه طرحت في الاتفاق نتاع 26 اوت، ولكن التطبيق نتاع الاتفاق للاسف يمشي ببطء شديد جدا، وهذايا هني احمل المسؤوليه للمجتمع المدني وللسلطه الجهويه، يعني كي نتحمل المسؤوليه يعني زاد كمجتمع مدني على اساس اننا على الاقل راينا كان اننا نعملوا العديد من اللجان اللي تشرف على النقاط هذه نتاع الاتفاق، مثلا لجنه للصحه، لجنه للفلاحه، لجنه للمنش عارف النقل، لجنه كذا، احنا عملنا لجنه جهويه واحده وقد ودجاجت معنا تقريبا مره ولا مرتين ومن وقتها انتهى. معنى هذاك علاش التطبيق متاع الاتفاق متاع اوت متاع 26 اوت يبدو لي 2017 لم يتم، وحني اذا كان عندنا الرغبة في تغيير على الاقل الوضع الفلاحي بشكل عام لابد من تفعيل على الاقل الاتفاقيه تو نحلوا بها برشا اشكاليات. هذا تقريبا عده اشكاليات مش كان في القطاع الفلاحي ستاهر في مختلف المجالات عده نقاط في مجالات مختلفه اللي تم التطرق لها، لكن لحد الان النقاط هذه ما زالت حبر على ورق. على كل نواصل وحديثنا ستاهر. انتما انت كرئيس جمعيه حاليه في سنه 2018 انت بديت مع الجمعيه منذ بدايتها هكا ولا سنة؟ نعم منذ تأسيسها بديت في لجنة حماية الثورة، ثم من بعد في جمعية حماية واحد جمنا، وراو على فكرة راو 8 سنين اللي نخدموا فيه من اليوم، رانا مجانا بينيفول معناها عمل تطوعي، نحن لا نتقاضى أجر على العمل متاعنا. طبعا الخدامة متاعين الضيعة والنظار وما إلى ذلك هذاك متقاضوا أجر مع ذلك ما ورد رزقهم، احنا رانا متطوعين من 2011 إلى الآن وصدقا برشا خدمة وبرشا دهك فعلا معناها الحمد لله الإنسان راضي على نفسه. على فكرة الشفافية رزادة مطلقة في الميدان المال معناها في آخر كل سنة إداري عندكم محاسب يجي عندنا محاسب في جابس في جابس مش حتى في جبلي اللي دوكيمون كلها تمشي له في وثائق معناها، وهو يقوم لنا بتقرير مالي على السنة هذيك من 2011 إلى الآن عندنا تقرير المالية. وفي فترة ما في بداية الثورة 2011 و12 تقريبا وحتى و13 كنا نصور الوثيقة هذيك اللي متاعت التقرير المحاسبي ونطلبوا من الناس اللي يحب يتفضل يجي يهز نسخة يهز نسخة يعطينا نسخة بطاقة تعريف يمشي، وإذا كان عنده ما في شكوك عنده حاجة يتفضل يجي يقول لنا معناه. هذوما التقارير المالية على الأقل 2015 11 12 13 14 15 بيدي أني سلمتهم لسي مبروك كورشيد في بيروه، قلت لها وتقاريرنا المالية وقلت لها حسبنا، وإحنا إلى الآن رانا نطالب بمحاسبتنا، ما أنا كيف يلقونا فويت حتى متاع دورو ولا مليم هكا ولا هكا حطونا في الحبس هذاك اللي طالبين احنا يا اخويا حماو دوله شفافيه واحنا ندعي اننا نقاوم في الفساد، حسبونا وكان لقيتونا فاسدين حطونا في الحبس. صدقا من 2011 الى الان تعبت شخصيا ومش لست الوحيد، تعبنا. دعينا الناس الى مؤتمر نهارات جلسه عامه انتخابيه، للاسف ما تقدمتش ناس معناها لتسلم المشعل، رغم إيمان القطعي أننا عندنا العديد من الشباب اللي قادرين راهم باش يتميزوا وباش يواصلوا المسيرة هذه وباش يكونوا أفضل من احنا في حد ذاتنا، شباب متعلم شباب متنور شباب مثقف شباب عاش التجربة، ولكن آن الأوان أنهم هم اللي يتحملوا مسؤوليتهم في هذا. يقولون معنا الحل يمكن مش انسحاب الجمعية ككل، على الأقل بعض العناصر اللي منهم أنا شخصيا اتعبت أني حتى عامل السن ما عادش قادر باش نسير، وما يخفاكش زاد نرأس فرع الاتحاد الجهة بتاع رابطة تنسيل الدفاع عن حقوق الإنسان، غادي هيكل المنتخب زاد ونحضر في مؤتمر زاد يمكن فان نوفمبر باش نعمل مؤتمرنا، صدقا ما عادش قادر باش نوفق بين عملي الحقوقي والرابطي وعملي صد جمعية حماية واحد جمع، وهذاك علاش ماذا بينا نلقوا شباب يجي يتحمل المسؤولية في جمعية حماية واحد جمع. كلمتك للناس اللي يسمعوا فين أكيد الحديث أكيد الحديث معك الحديث ممتع جدا معك سيدتي، معنا والأسئلة كانت جيدة جدا، وطبعا فرصة أتحتها لنا باش نشرحوا ما لا يفهم أحيانا ولا ما بقي مبهم وغامض نسبيا شوي في تجربة جمعية حماية واحد جمنا. وفرتونا الفرصة باش يسمعونا أهالينا في نفزاوة بشكل عام، شكري لأهالينا. راه وقت في 2016 وقت اللي وقعت لنا المشكلة مع وزارة أملاك الدولة راهم فزعوا كما يقول المثل متاعنا، الدارج عاري ولابس معناها من نفزاوة الكل راهم جونا من الفوار من فطناسة من سعيدان معناها من الجهات الكل من دوز من قبل هم اللي وقفوا معانا وقفوا مع أهاليهم في جمنا. دونك تحية لأهالينا في نفزاوة، وتحية زاد أيضا إلى داعمينا في القطب الكل، كي قلت لك جونا من نفزاوة راهم جاتنا دو مينيبيوس دو أمبيوس وأمينيبيوس من تونس العاصمة، جونا كراهب من الكاف من مدنين من قفصة من غيرهم، معناها الناس الكل وقفت إلى جانب جمنا. جمنا اللي تعتبرها العديد من المنظمات والأحزاب نقطة الضوء والمواطنين نقطة ضوء في حراك 17 ديسمبر 14 جانب. على كل سي طاهر الحديث معك ممتع جدا جدا، ان شاء الله في مناسبات اذاعيه اخرى نزيدو نعاودو نتقابلو في يعني باش نحكو في موضوع هذا موضوع واحد جمنا والا في عده مواضيع اخرى. مرحبا بك ديما معنا في اذاعه نفزاوة، كلمه الختام بالنسبه ليك. بارك الله فيكم على الاستضافه، وتحياتي لمستمعي اذاعه نفزاوة. دارنا فعلا، معنا مش داركم وحدكم، دارنا يعني بديت ولد الإذاعة صدقا. شكرا على الاستضافة مجددا، وتحياتي لكل مستمعي إذاعة نفزاوة. على كل حال هاك نكون وصلنا لنهاية برنامج جمعيتي. الجمعيات اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل تنجموا تتواصلوا معنا على رقم الهاتف 75 490 950. يعطيك الصحة سي طاهر الطاهري، كنت حاضر معنا اليوم في برنامج جمعيتي. هاك نكون وصلنا لختام حصتنا، كانت معكم دليل بوجبلي من أمام الميكرو، في أمان الله.